أحسن الله إليكم. تقول: عند التحليق في العمرة لم أقص إلا ظفيرة واحدة، وكنت أحسب أنها ظفيرتان، ولم أعلم ذلك إلا عندما وصلت الدمام، هل علينا شيء الآن؟ لا، الواجب أنك تكملين التقصير من جميع الظفائر، كل ظفيرة تأخذين منها قدر أنملة، لكن إذا حصل جماع بينك وبين زوجك قبل إكمال التقصير فعليك فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، فإن لم تستطيعي فإنك تصومين 10 أيام، وبالله التوفيق.